عيشوا بالدين، عيشوا للآخرة، كونوا أبناء الآخرة يا أبناء الدنيا، ولا تستبدلوا باطل بفعل، ولا تستبدلوا ثمينا برخيص، فإن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى، والآخرة لو كانت من خزف يبقى، لفضلت الآخرة على الدنيا. فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ كيف لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى؟ أما الذي يفنى فأين ذهب؟ ذهب أضراد الرياح، صار عدما، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعريرة. وأما الذي يبقى ولو كان خزفا فهو من الذي يفنى ولو كان ذهبا، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ فلتعتدل أمامكم موازينكم، وانتضعوا أقدامكم على صراط ربكم، أدينوا ذكر الله، أدينوا ذكر الله لترقى القلوب الغليظة، أدينوا ذكر الله، فإنه لا يجيب قساوة القلب إلا ذكر الله، في القلب قساوة لا يجيبها إلا نار الذكر بأسفله، فإنها ما تزال تعمل عملها في قساوة القلوب حتى تذيبها، حتى تصير بددا، وحتى تنقشع سحبها، حتى تصير القلوب إلى الاستواء على الفقر.